الآن أخونا خالد أحمد. إني وجدت امرأة تملكهم. امرأة تا، هذه إيش؟ نون مخفى. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بارك الله بك. إني وجدت امرأة، امرأة لو بدأنا بها منقول امرأة بكسر الهمزة لأنها همزة وصل وقعت في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها، انظروا إلى وجدتها، دال بعدها تاء، الدال مدغمة في التاء، هي دال ساكنة نبدلها في اللفظ تاء، يعني وجدتها تصبح وجدتها، وجدتها، فصارت تاء مشددة. لذلك لو نظرتم في المصحف تجدون بأن علماءنا قد الدال لم يضعوا عليها سكونا، وإنما وضعوا على التاء بعدها شدة، بمعنى أن الدال تحولت إلى تاء وأدغمت التاء في التاء فصارتا تاء واحدة مشددة. وجدتها ولم يبقى للدال أثر في النطق، هكذا وجدتها. قولوا وجدتها. وجدتها وقومها. وقومها شو يعني؟ معطوف على وجدتها. وجدتها ووجدت قومها يعني معطوف على المفعول به. من أجل هذا الميم مفتوحة. وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، يعني شو معنات فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله؟ فهم لا يهتدون للسجود لله. فهم لا يهتدون للسجود لله. انتبهنا كيف؟ الذي يخرج الخبأ جل جلاله. الخبأ ما هو الخبأ؟ الشيء المخبوء المخبأ المخفي. يخرج الخبأ وين؟ في السماوات والأرض جل جلاله. طب الخبأ هذه لو وقفنا عليها كيف نقف؟ هكذا الخبأ، اسمعوني جيدا، الخبأ نقلقل الباء وبعد الباء نغلق الوترين الصوتيين فتخرج الهمزة الساكنة، هكذا الخبأ. تبهنا؟ أعيد، يلا. الخبأ. الخبأ. الخبأ. الخبأ. تبهنا؟ بينما لو كان باء موقوف عليها وليس بعدها همزة، مثل مثلا كسب، كسب ليس بعد الباء غلق للوترين. تبهنا؟ كسب، كسب، ب ب ب آخر عمل ما هو؟ عمل شفوي. كسب وليس هنا شيء، ليس هنا شيء. بعض إخواننا بيقولوا كسب، كسب، شو بيعمل؟ يأتي بهمزة بعد الباء، ما يصح هذا. هنا لابد من همزة الخبأ، هنا لابد من همزة. كسب ليس ثمة همزة، وضح؟ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن هو لم يكذبه ولم يصدقه، وإنما سيبحث عن إيه؟ عن دليل يثبت به صدقه، من يعلمنا أن نكون دائما ما نتسرع في الأحكام. اذهب بكتابي هذا. اذهب بي، هنا التقى في النطق إيش؟ التقى باءان، باء اذهب وهي ساكنة لأنها فعل أمر مبني على السكون، وبكتابي فندغم الباء في الباء فيصيران باء واحدة مشددة. اذهب بكتابي، انتبهنا؟ لذلك لو نظرنا في المصحف نجد بأن اذهب ليس على الباء سكون، وإنما بكتابي الباء عليها إيه؟ شدة. عبد السلام تعلم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، هذه ألقه تشبه ويتقه لمرة معنا فين؟ في سورة النور، انتبهتوا كيف؟ فألقه إليهم، هي الحقيقة فألقيه إليهم، ألقى يلقي وأنت ألقي، لكن فعل الأمر إذا كان آخره حرف علة يجزى أو يبنى على حذف حرف العلة، صارت فألقي، تمام؟ المفروض يقول فألقه إليهم، فألقه إليهم، لكن من العرب من يسكن هاء الضمير كأنها صارت جزءا من الفعل، هذا أهل النحو ما بدي وجع لكم راسكم، أهل النحو بيسموه على التوهم، يعني هذه القبيلة التي كانت تفعل ذلك من العرب كأنهم توهموا أن هذه الهاء من أصل الفعل فجعلوا عليها السكون، وعلى لهجة هؤلاء القوم جاءت هذه الكلمة برواية حفص عن عاصم، فألقه إليهم، فهي هاء ساكنة وصلا ووقفا، لو وقفنا فألقه، ولو وصلنا فألقه إليهم، انتبهنا؟ وفي من القراء من قرأ فألقه إليهم، وفي من القراء من قرأ فألقه إليهم، انتبهنا كيف؟ لكن حفظ صاحبنا بسكون الهاء. ثم تولى عنهم، أيضا تولى فعل الأمر، تولى فعل الأمر أصله تولى بالألف، وباعتباره فعل الأمر تولى أنت يا فلان، فبني على حذف حرف العلة من آخره، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وضحى؟ طيب أخونا حسن أحمد يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. لا شوف، أنت دارس تجويد؟ دارس ولا مالك دارس؟ احكي الصدق. ولا بس بتسمع دارس؟ طيب يا أيها هذا شو هالمد؟ مد منفصل. منفصل. طيب ليش في أمري قصرته؟ أنت قلت قالت يا وأخذت راحتك، بعد قلت في أمري، ما بصير حبيبي، إذا مديت الأول بدك تمد الثاني، قصرت الأول تقصر الثاني، عرفت حبيبي؟ في عندنا قاعدة بتقول واللفظ في نظيره كمثله، إذا جاءك حكم مرة ونطقته بطريقة معينة ثم أتى نفس الحكم بعد قليل تنطق الثاني كما نطقت الأول، واللفظ في نظيره كمثله، فمد الفعلين. قالت يا، قالت يا أيها، عم تطول زيادة يا حبيبي، عم تطول زيادة، يا أيها وبس، لا تطول زيادة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا. فانظري ماذا، مد الياء يا ولدي، مد الياء. فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بارك الله بك. قالت يا أيها الملأ، الملأ كما ترون مكتوبة الهمزة فوق الواو وبعد الواو ألف عليها سكون مدور، قلنا إن هذا معنى أن هذا هذه الألف تكتب ولا تنطق، ونقف عليها الملأ عادي. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني هو طلب منهم إيش؟ ألا يعبدوا الشمس وأن يأتوا مسلمين لله عز وجل. تبهنا كيف؟ قالت يا أيها طبعا ما قال من اللي قالت ليه؟ اعتمادا على قوله في أول الصفحة، إني على قول الهدهد يعني إني وجدت امرأة. تبهنا قالت يعني تلك المرأة، واضح؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني. لاحظوا بأن النون مكسورة، إذن هنا في ياء متكلم محذوفة. انتبهنا؟ حتى تشهدوني. انتبهنا؟ نعم. قالوا يعني هدول بقى القواد، قواد العسكر تبعها والجنود، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. إذن هم يلمحون بماذا؟ بالرد العسكري مثل ما بيقولوا بعصرنا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، يعني بتحبي تحاربي من حاربه، نحن عنا قدرة لكن الأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرينا. تمام؟ تأمرينا بفتح النون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. في وقف شايفين، بعدين قال وكذلك يفعلون. ذكر كثير من المفسرين أن وكذلك يفعلون هو تأكيد من الله عز وجل لقول مين؟ لقول بلقيس. هذه لقول بلقيس أنه كلامها صحيح. تبهنا كيف؟ نعم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني سليمان ملك وعم بيقول آمنوا بالله تعالى عندي أعلنوا إسلامكم، يا ترى هو صاحب عقيدة صحيح ولا عم يعمل هالحركات هذه بده يعني بده مثل جزية أو بده مثل شيء؟ بدنا نختبره. عرفتوا ليش عم تبعث له هدية؟ لتشوف هل هو صاحب دين حقيقي وعقيدة ولا عم يعمل هالحركات هي بده يضم مملكتها لمملكته. انتبهتوا كيف؟ فناظرة بما طبعا بما، انظروا إلى بما، تجدون هي عبارة عن إيش؟ با ميم، هي أصلها بما، بما، ما الاستفهامية. من قواعد اللغة أن ما التي للاستفهام إن دخل عليها حرف من حروف الجر حذفت ألفها. من عيد، ما التي للاستفهام، التي للاستفهام إن دخل عليها حرف من حروف الجر حذفت ألفها. بما يرجع المرسلون أصلها بما يرجع المرسلون. قال تعالى عن ما يتساءلون، عن النبأ العظيم أصلها عن ما يتساءلون. انتبهتوا كيف؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. شو أصلها؟ بما تبشرون. لاحظتم؟ قال تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لما، فهنا دخلت اللام على مين؟ فلينظر الإنسان من ما خلق. انتبهنا؟ كل هذه الأمثلة عبارة عن ما الاستفهامية دخل عليها مين؟ حرف من حروف الجر فحذفت ألفها، ونقف عليها على أغلب القراءات بحذف الألف. فنقول في عم اضطرارا أو اختبارا، لا يتعمد ذلك. وهنا نقول فناظرة بم، لكن لا يتعمد ذلك. وضح؟ بما يرجع المرسلون. يلا يا أنيس أو أنيس السامراء، فينه حضرتك؟ أنيس أنت بالتصغير، ما أنيس، ها فعيل. طيب فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم بارك الله بكم فلما جاء سليمان وين الفاعل شو تقديره حبيبي لا ملهد وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء المرسلون سليمان قال أتمدونني وفرجوا الهدايا يعني انتبهتوا إذن جاء المرسلون مو الأنبياء يعني لا السفير يعني السفراء رسول من قبل بلقيس يعني فلما جاء المرسلون سليمان قال غضب هو غضب إنه شو عم تعملوا لي رشوة ولا شو القصة أتمدونني بمال فما آتاني الله يعني من النبوة خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم عم بيحاكي مين الرسول فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هلا عم بيتكلم بصفته إيش بقى قائد انتبهنا وملك فهي بس حبت تعرف إنه فعلا هو صاحب يعني صاحب دين صاحب عقيدة ما هو قال يا أيها الملأ يعني هي لما هون في حذف أيها الإخوة في حذف الحذف إنه هي لما وصلها الخبر قالت له لا سآتي انتبهت هذا كله محذوف من القصة لكن هي قبل ما تجي هو حب يعملها الاختبار ليوريها بعض ما أنعم الله به عليه من النبوة وآثار النبوة عرفتوا كيف فهي أرسلت إنه لا سلام اللي خلص يعني أنا سآتي انتبهتوا كيف؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني مين الملأ بقالي كل الأعدين هدول اللي بدرس كان عنده درس سيدنا سليمان ما نبي بدرسهم يعني فأعدين الأنس والجن أيكم يأتيني بعرشها لأنه قال له الهدهد قال له ولها عرشون عظيم مو الهدهد قال لها عرشون عظيم قال له أيكم يأتيني بعرشها وينها نعم قبل أن يأتوني مسلمين إذن هي أعلنت أنها ستأتي مسلمة وخرجت من صنعاء انتبهتوا كيف أو من سبأ خرجت من سبأ فلما خرجت خلص ما عاد هي انقطع صلتها بالعرش تبعها اللي هو العرش كرسي ضخم يعني كرسي ضخم انقطعت صلتها به فهو حب يجيب لها العرش تبعها ويفرجيها أنه انتبهتوا كيف قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن العفريت الجن هدول الصنف. هلا نحن منقول الحيوانات، شو منقول؟ الحيوانات. هذه الكلمة الحيوانات ماذا يدخل تحتها؟ كل هالأنواع التي خلقها الله، الفيل والزرافة والأسد والنمر والدجاج والبغال والحمير وال وال وال وال، كل هذه شو اسمها؟ حيوانات. طب هل هي سواء هذه الحيوانات؟ هل هي سواء؟ ما هي سواء، فيها الحيوان القوي، فيها الحيوان الضعيف، فيها الحيوان الجريء الشجاع، وفيها الحيوان الجبان اللي بيهرب على طول، أليس كذلك؟ فربنا جل جلاله خلق خلقا لا نراهم بأعيننا، من أجل هذا اسمهم الجن. جنة في اللغة معناها غطى، جنة شو معناها؟ غطى. لذلك المجنون اسمه مجنون لأن عقله مغطى. وبيقولوا في القرآن فلما جن عليه الليل، شو يعني جن الليل؟ غطى. والترس الذي يستعملونه في المعركة، الترس عارفينه، يحتمي به المحارب، اسمه المجن. المجن لماذا؟ لأنه يجن صاحبه، يعني يقيه. وقال عليه الصلاة والسلام والصوم جنة، يعني وقاية. إذن مادة جنة تدور في اللغة حول إيش؟ حول الشيء المستور، أو شيء يستر من شيء، شيء يستر من شيء. فالجن هؤلاء الذين هم مستورون عن أعيننا، من أجل هذا سموا كذلك، أصناف وأشكال وأنواع، تمام؟ منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الجبان، منهم المؤمن ومنهم الكافر. فإن كان جنيا كافرا اسمه شيطان. إذن إذا سمعنا كلمة شيطان ما معناها؟ جني ولكن كافر. وإن سمعنا عفريت، أنت صاحبنا هذا، معناها جني مسلم ولكنه قوي، يعني جمع بين الإسلام أو الإيمان والإيه والقوة. فإن كان قويا لكن كافر اسمه مارد. إن كان قوي وكافر شو اسمه؟ مارد، كما في أول سورة الصافات، إلا من خطف الخطفة، لا مو هذه، شو أولها؟ وحفظا من كل شيطان مارد. شوف ها سماه شيطان، لاحظين؟ شيطان مارد، فجمع بين الكفر وبين إيه؟ القوة. وسمي مارد لأنه متمرد على الله عز وجل، متمرد على التعليمات الإلهية. انتبهتوا كيف؟ فرقنا بينهم؟ قال عفريت، طبعا عفريت نقف عليها بالتاء المبسوطة، قال عفريت، تمام، مثل الموت. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يقال إن سيدنا سليمان درسه كان بحدود 3 ساعات، درسه هكذا في بعض الروايات أن درسه كان بحدود 3 ساعات، يعني بده يروح من القدس لليمن، هدول كم كيلو؟ حدود 3000 كيلو، وبده يرجع، بده يرجع حامل العرش، هو بده يحمله، هذا المارد بده يحمله. فبأنه سرعة بده يروح هذا، يعني يمكن أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة، يعني مثل الطائرات أو أشد، حتى يروح ويرجع حامل العرش. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينتهي درسك هذا، هذا المقام. وإني عليه لقوي، وشو كمان؟ أمين. أمين يعني العرش إذا فيه مجوهرات أو فيه بجيبه مثل ما هو، ما بيروح منه شيء على الطريق، والله سقطوا، ما في سقطوا، بجيب لك يا مثل ما هو قوي وأمين ماشي. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا إنسي من الإنس مثلنا، وكان وزير سيدنا سليمان، وفي الروايات أن اسمه آصف ابن برخيا، آصف ابن برخيا، كان وزير سيدنا سليمان، وكان في الروايات أنه يعرف الاسم الأعظم، يعرف الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا وزير سيدنا سليمان، لا بده يروح ولا بده يجي، وهو قاعد بالقدس يعني بس بيقرأ الاسم الأعظم على نية أنه هذا، فيكون له ما يريد، لأن الله إذا سئل به أعطى. انتبهت كيف؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مين أسرع طلع؟ أصف بن برخية أسرع من العفريت، انتبهتوا كيف؟ قال تعالى فلما رأه، كمان هون في حذف معناته شو؟ فقال له طيب اجلبه أنت، فجلبه وسيدنا سليمان وإذ العرش وين؟ موجود. فلما رأه مستقرا عنده. طيب تصور حالك أنت سيدنا سليمان، أنت تصور حالك شو بيصير؟ واحد بتلاقي بينتفخ وبينتفش مظبوط؟ من مثلي له سيدنا سليمان؟ بالعكس، شو قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني، فهم ليبلوني يعني يختبرني، أأشكر فأنسب الفضل إلى الله أم أكفر فأنسب الفضل لمين؟ لنفسي. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر نسب فإن ربي غني، غني يعني غني عنه، كريم جل جلاله. انتبهتوا كيف؟ وهذه خليها قاعدة إلنا كلاتنا يا أولادي. دخلت على بيتك، لما بتشوف بيتك قول هذا من فضل ربي. ركبت سيارة لوحدك أو مع أبوك أو كذا، هذا من فضل ربي. وتصور لو ما كان في سيارة شلون بدك تروح هذه المشاوير هنا في البلد بهذا الحر الشديد؟ كيف بدك تروح؟ هذا من فضل ربي. جيت على المسجد لقيته مبني وجميل ومكيف ومنار ونظيف وسجاد من أحلى ما يكون، وإمام صالح ذو قرآن وذو سنة يصلي بنا، هذا من فضل ربي. أكرمك الله بزوجة، هذا من فضل ربي. أكرمك بذرية وأولاد، هذا من فضل ربي. أكرمك بوظيفة لم يكن لك وظيفة صار لك وظيفة، هذا من فضل ربي. زودوا لك الراتب، هذا من فضل ربي. اشتغلت في التجارة فربحت التجارة، هذا من فضل ربي. انتبهنا؟ عيشوا بهذا الجو ترتاحون كثيرا. هذه أخلاق الأنبياء عليهم السلام. انتبهنا كيف؟ الآن العرش وين صار؟ بفلسطين. يلا دور مين؟ ناصر، ناصر الدين. ناصر الدين ايش بيطار؟ موجود ناصر الدين؟ طيب عبد الله محمد السيد، موجود عبد الله محمد السيد؟ فينه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قوارير، الراء الأخيرة مرققة. قوارير، لا حبيبي قوارير. قوارير، أيوة. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما شاء الله، كمل كمان. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بارك الله بك.